بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله، الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمك. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق الذي فيه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. إذن إذا حرم الله شيء حرم ثمنه، وربنا جل جلاله يبتلي الناس بالأشياء الحلال ويبتليهم بالأشياء الحرام. يبتلي ربنا الناس بأكل الأشياء ومنع أكلها ويبتليهم بالتعامل بها. ومن يتعاطى البيع والشراء لا بد أن يتفقه في هذا، وإذا جهل ما يجب عليه تعلمه فقد وقع في الإثم. وإذا كان الإنسان جاهلا في أمر البيوع فإنه سيقع في الحرام وربما وقع في الربا، حتى قال أهل العلم قد يشيب عرضاء الإنسان في الإسلام وهو يأكل الربا من حيث لا يدري. فوجب علينا أن نتفقه في أمور الدين وأن نفقه الآخرين وأن نجد في طلب العلم وتذاكره، فإن حياة العلم مذاكرته، وإن من أفضل الأعمال بل من أفضل النفقة هو أن الإنسان يعلم الناس أمور هذا الدين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. وهنا قاتل دعاء عليهم باللعن، ودل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. باب الربا. طبعا الربا من المسائل الخطيرة جدا، لأن أكثر تهديد وأكبر تهديد ورد في من اقترف جريمة الربا. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة حرمة الربا وعظمت هذه الحرمة. وربا الفضل في الأشياء الربويات الستة، وربا النسيئة وهو الزيادة الحاصلة بسبب الدين أو بسبب تأخير الدين. وكل شيء من أنواع الربا خطير جدا، والإنسان لا يتساهل في معصية أبدا، بل إن الإنسان يبتعد عن المعاصي ويسر منها غاية الفرار، لأن معصية الجبار ليست سهلة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تفضل، لا تفضل. نعم، هذا معناه لا تشف. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، إذا الذهب الذهب والفضة الفضة، وزنا وزن بوزن ويدا بيد. ولا تشف بعضها على بعض، يعني من ذهب سواء كان مكسر أو مصاغ، والفضة مكسرة أو مصاغة، حينما نتبايع بها لابد أن تكون وزنا بوزن، لا يزيد هذا على هذا، لا ننقص هذا على هذا، ولا نفضل هذا على هذا. ولا تبيع منها غائبا بناجز، إذا تبايعناه ينبغي أن يكون يدا بيد. فالحديث ظاهر جدا في هذا الأمر، والإنسان يمتثل لما جاء به الشرع، سواء كان أدرك العلة أم لم يدركها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الكلمات القديمة لا بد لطالب العلم أن يدونها عنده. فبعض الناس الآن ينتسب إلى الأثري، ونحن لما ندرس في مصطلح الحديث يأتينا الحديث الخبر الأثر، فهذه الكلمات لها عمق تاريخي، فهذا الإنسان يهتم بهذه الألفاظ: يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر يطلق على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح، طبعا هذا كلام مسلم يبين اختلاف الروايات، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. وهذا أيضا مثال لحديث يدل على تثبت الصحابة فيما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي. أنعم أكرم بعينين وأذنين حملتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ونقلتاه إلى الأمة. يقول: أبصرت عيناي وسمعت أذناي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضه على بعض، ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حام، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حا، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. طبعا هذا الجمع بهذه الألفاظ أريد به التوكيد،

ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. هذا يدل على حرصه على الجهاد في سبيل الله، لكن أيضا مع حرصه على تبليغ رسالات الله. وربنا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذا يجب على الناس أن يتعلموا حديث النبي الصحيح ويبثوه بين الناس، وأن يتعلموا ما هو غير صحيح وأن يحذروا الناس مما هو غير صحيح. قال حماد: هذا أو نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق، طبعا مقولة وإن رغم يعني معناها ذل وصغار كاللاصق بالرغام، وهو التراب. ونحن لا نتوقف عند الكلمة التي فيها الشدة، لكن نقول في هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه لمعنى. ونستفيد من هذه القصة وهذا الواقع وهذا الثبات من عباد بن الصامت القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا، لكن أيضا حينما نقول كلمة الحق نقولها بلطف وبرفق حتى تأخذ محلها في وقع هذا الكبير. فينبغي على الإنسان أن ينظر في الحقين، حق الكلمة، حق كلمة الحق التي ينبغي أن نقولها، وأيضا لا نؤذي المقابل لأجل أن تبلغ النصيحة مبلغها بالرفق، فالرفق هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذن ثم قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا دليل في أن البر والشعير صنفان وليس صنفا واحدا. والإنسان إذا تبايع بهذه يشترط شرطان، هذه الأشياء في بعضها البعض يشترط في ذلك شرطان: الشرط الأول مماثلة، والشرط الثاني أن يكون يدا بيد، ليس ناجز بآجل. أما إذا باع الإنسان هذه الأشياء واحد من الربويات بجنس آخر من الربويات فيشترط أن يكون يدا بيد. وحدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. إذن هنا فمن زاد أو ازداد فقد أروى، معناه فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذ الزيادة كل واحد منهما عاص